حفظك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ البغوي هذه اسمها سنن الكبرى جعلها على أبواب الفقه رحمه الله. نعم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين أجمعين: باب لا يقتل مؤمن بكافر. هذا سؤال جواب عن سؤال مقدم تقدير: هل يقتل المؤمن بالكافر؟ جواب: لا يقتل مؤمن بالكافر. ما دليلك يا شيخ؟ ما الدليل؟ ما الدليل من القرآن أو من السنة؟ يأتي الحين يقول حدثنا. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ شيء سوى القرآن، هل يعني غير القرآن عندكم يا أهل البيت؟ عندكم يا أهل البيت شيء غير القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. فهذا فيه رد على من يقول أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يعني كان عنده علم الجبر، علم المغيبات، بعد الناس اللي يتعلقون والعياذ بالله بنسبة علم الغيب إلى المخلوقات، نسأل الله السلامة. نعم، يقولون أن سيدنا علي كان عنده علم الجفري. نعم، وهذا شوف رضي الله تعالى يرد عليه: ما عندنا رد. فكانوا المحبين لأهل البيت يرفعون الشيء إلى غير محله. المحبة التي تضغى تخرج من الإسلام إلى الكفر. زي النصارى من حبهم في عيسى رفعوه إلى أن جعلوه بعضهم بعضهم جعلوه ابن الله. طيب، لما ابن الله تقولون على أن اليهود قتلوه يا نصارى، فين كان والده لما قتلوا؟ ما حاملوا ورد عنه؟ تقولوا عنه ابن الله، وانتم تقولوا على أن اليهود قتلوه. الله رد على اليهود وقال: ما قتلوه، لكن شبه لهم. نعم، فهذا الإنسان لا يطغى. الرسول عليه الصلاة والسلام حبه على قدر درجته، لا ترفعه إلى درجة الألوهية، لا ترفع إلى درجة الألوهية. درجة الألوهية: وما أنا إلا بشر مثلكم، لو جينا وقلنا أنت يا رسول الله أفعل لي أترك لي سوي لي أعطيني، يرد علينا يقول: أنا قلت لكم في القرآن إن أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي، الله فضلني وجعلني كبير وجعلني لي ميزة وجعلني كذا وكذا، لكن لا أصل إلى درجة إله فوق. نعم، ولا تطغوا فيه، والله يقول: ولا تطغوا في الإسلام والإيمان، ترفعوا الشيء إلى غير محله. نعم. طيب، إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن. فهم في القرآن يستنبط، إلا أن يأتي الله إنسان يعطيه الله سبحانه وتعالى فهما استنباطا في القرآن فيستنبط من القرآن. نعم. وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مؤمن بكافر. هنا الدليل، كانت في يدي سيدنا علي، كانت في يدي ورقة صحيفة، فسأله إنسان: ما في هذه الصحيفة؟ ظن على أنه من الأشياء التي لا يعلمها إلا أهل البيت، أخذوها من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، لا يعلمه إلا أهل البيت. قال: ما فيها إلا العقل. العقل إيه؟ يعني عقل الدية، عقل القاتل الذي يديه. نعم. وفكاك الأسير يعني لو كان مسلم من المسلمين، يعني أصبح أسيرا عند الكفار فكذلك في حكم فكاك الأسير. نعم. ولا يقتل مؤمن بكافر. هنا الشاهد أن سيدنا علي روى أنه لا يقتل مؤمن بكافر. هنا الدليل. هنا محط لإيه؟ محط الدليل. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن صدقة ابن الفضل عن ابن عيينة. مع أنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حينما يحشر الناس يوم القيامة ويجمع الناس، الله سبحانه وتعالى يكلم سيدنا عيسى عليه السلام ويوقفه أمام الناس، أمام النصارى الذين قالوا إنه هو الله أو قالوا إنه ابن الله. أأنت قلت لهم يا عيسى اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت قلت لهم يا عيسى؟ إيش يقول سيدنا عيسى؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني. إيش أمرتك؟ أن اعبدوا الله. شوف القرآن، القرآن ظاهر بين، القرآن ظاهر بين يكذبهم، وهذا توبيخ لهم في ذلك اليوم، توبيخ، توبيخ فين يودوهم ذلك اليوم؟ أن المعبود واحد وكلنا عبيد له، ما أنا إلا عبد، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال أخبرنا يحيى بن سعيد بن القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن علي الحسن البصري. إذا قلت لك الحسن فالمراد الحسن البصري التابعي الجليل. نعم. عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. المسلم إذا قتل مسلم يقتل به، لأن دماؤهم كفء لبعض، ميزان، ميزان، دم المسلم مثل دم المسلم الآخر. نعم. تتكافأ ويسعى بذمتهم أدناهم. ويسعى بذمتهم أدناهم يعني يأخذ العهد بينهم ولو كان أقل، ولو كان أقلهم. نعم. ويرد عليهم أقصاهم. شوف، ويرد عليهم أقصاهم، يرد عنهم لو في مؤتمر وكذا وكذا وكذا، واحد منهم يرد. السيدة أخت سيدنا علي رضي الله تعالى عنها أم هاني بنت أبي طالب، كان بيت أنا في الركن، شوف باب أم هاني كان في الآخر في ذاك الركن رضي الله تعالى عنها. لما الناس لما الرسول عليه الصلاة والسلام فتح مكة جاءوا ناس جاردين خايفين من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، واستجاءوا يعني طلبوا منها أن تجيرهم، طلبوا منها أن يدخلوا في وجهها وفي حماها، فأجارته وراحت الرسول تجري، خافت من أخيها سيدنا علي أن يقتلوا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إيش قال لها؟ قال لها أجرنا من أجرت يا أم هاني، أجرنا من أجد، نحن على نوفي لك أنت الذي أعطتهم العهد بأن لا يقتلوا. شوف أنهم بدأ. نعم. طيب. وهم يد على من سواهم. وهم يد على من سواهم، نسأل الله أن يجمعهم في هذا الزمان، يجمع المسلمين ويجعلهم يد واحدة على اليهود قادر سبحانه وتعالى. نعم. ويجعل بينهم المحبة والرجوع إلى الحق. نعم. لا يقتل مسلم بكافر. نعم. ولا لا يقتل مسلم بكافر. نعم. ولا ذو عهد في عهده. ماذا نأخذ عليه إن كان معاهد ومسلم معاهد مع المسلمين؟ نسلم له الدية، نسلم له الدية. نعم. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصفهاني قال أخبرنا أبو محمد دعلج بن أحمد السجزي قال أخبرنا أبو سليمان القزاز قال حدثنا هاني بن يحيى قال حدثنا قزعة بن سويد عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي درج البيت يوم الفتح فقال الحمد لله الذي صدق وعده. رقي ولا رقى؟ عندك شكله؟ رقي رقى درج البيت يعني طلع فوق الدرج حق البيت يعني الكعبة. البيت المراد به الايه يعني طلع فوق الدرج عليه الصلاة والسلام ووقف خطيبا وقف فوق الباب هناك خطيبا عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هي حرام بحرام الله. هي يعني مكة. هي يشير إلى مكة. هي حرام بحرام الله. يعني الله الذي حرمه مو أنا. حرام بحرام الله. نعم. لا يختلق لها. لا يختلق لها يعني على أن الشجر النابت فيها النابت بنفسه فيها لا يؤخذ ولا يقطع والشجر ولا يصاد صيدها. نعم. ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. ولا تلقط لقطتها إلا لمسلم. اللقطة وهي الشيء الضايع الذي يكون مرمي في الأرض. نعم. لا يلتقطها إلا مسلم. والمسلم إذا التقطها يجب عليه أن يعرفها. لا تملك لقطة الحرم لا تملك. والإنسان إذا رأى لقطة الأحسن له يبتعد عنها لا يمسها، لأنه لو لمسها وجب عليه أن يقوم بتعريفها. يجب عليه أن يقوم بإيه؟ بتعريفها في المساجد. من له شيء ضايع؟ من له شيء ليلان؟ اللقطة شيء الليلان شيء ضايع. نعم. لا، والإنسان الأحسن يبتعد عنها، لأنه لو لمسها وجب عليه أن يقوم بإيه؟ بتعريفها. ولا تملك، لا تملك، الأحسن أن يبتعد. نعم. فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإزخر. الإزخر الشجر اللي كان أولي كان يجينا فوق البحر، الحين ما عاد بيجينا، كان يجي فوق قياس البحر إذا له إيه؟ له رائحة. ما عاد بيجينا حوالي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه لبيوتنا وموتانا. فإن الإذخر شجر من يسمى الإذخر، فإنه لبيوتنا يعني إذا سقفنا البيوت الخشب نجعل الإذخر فوق السقف فوق الخشب، بعدين نفرش عليه إيه؟ التراب، لأنه يصبر ما يأكله التراب. وكثير بيوت قديمة لما هدوا أسلحتها خرج الإذخر من بيوت مكة، يدخل أصفار بس ولا رحم ولا شيء، ما أكله التراب إلا الإذخر. فإنه لبيوت يعني لسقفي، أول ما كان في سمنت، بيوت مكة القديمة كله كان بالخشب، فيجعلون الخشب كده طويل اثنين كده بعدين يحطوا خشب من فوق وبعدين يحطوا الإذخر بعدين يحطوا التراب. نعم. فقال إلا الإذخر. فإنه لبيوتنا موتانا ولموتانا يعني إذا دفننا إنسان في القبر ووضعنا عليه الحجارة نحط فوق كذلك الإذخر لئلا يصل التراب إليه، يمنع التراب من الوصول إلى الميت صلى الله عليه وسلم. ارحمنا. نعم. المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم. نعم. المسلمون يد على من سواهم يعني يد واحدة مجتمعين، سواء كان صغيرا المسلم أو كان كبيرا. نعم. طيب. ويسعى بذمتهم أدناهم. نعم. ويجير عليهم أقصاهم بعيدهم، حتى البعيد كذلك كلهم ما دام مسلم، المسلم كلهم في رتبة واحدة. نعم. ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. نعم. ولا يتوارث أهل ملتين اختلاف ديني، هذا اللي جينا في الفرائض، واختلاف الدين لا توارث بين اختلاف ديني مسلم وكافر. لو كان أبو مسلم نعم والابن والعياذ بالله كافر لا توارث بينهم. نعم. قوله المسلمون يد على من سواهم، فمعنى اليد النصرة والمعونة بالمحاربة مع جميع أهل الملال، زي ما يقول الآن، يقول اجعل يدك معي، اجعل يدك معي، يعني المعاونة، يعني أعني. نعم. والمعاونة من بعضهم لبعض. نعم. فإذا استنفروا فعليهم النفير. فإذا استنفروا يعني طلب الخليفة منهم الخروج إلى الجهاد، الاستنفار هو طلب الخليفة، يا أيها المؤمنون جاهدوا في سبيل الله، لازم أنهم إيه يلبوا طلب الإيه طلب الخليفة، يلبوا ولا يمتنعوا. نعم. ولا يسعهم التخلف والتخاذل. ولا يسعهم التخلف، لا يتخلف ولا التخاذل، يعني كل واحد يقول للثاني يقول له أقعد يا شيخ أقعد يا شيخ، لا، لازم أنهم يهبوا. قوله تتكافأ دماؤهم، يريد أن دماء المسلمين متساوية في القصاص، يقاد للشريف منهم بالوضيع. والكبير واحد بالصغير. واحد يقول أنا غني وهذا فقير، نعم ما في، زي ما حصل اللي بالجدة لملك غسان، جبلت ابن الأيام، جبلت ابن الأيام أسلم في زمن سيدنا عمر وهو ملك غسان من الغساسنة. نعم. فلما حج ووعد ملك حج وسيدنا عمر حج في تلك السنة، نعم، فجاء فزاري واحد من بدو مكة، وطئ على إزاري يعني على إحرام، فقام ضربه بخشمه، كسر له أنفه، هذا الذي كسر أنفه ذهب إلى سيدنا عمر وقال له، وأتى بالشهود وثبت عند سيدنا عمر على أنه جابت من آية حشم أنفه، وهو قرر كذلك. فلما قال له دعه يهشم أنفك كما هشمت أنفه، دعه اتركه خلي يضربك زي ما هشمت أنفه. قال هل يستوي سوقه وسلطان؟ قال الإسلام ساوى بينكم، الإسلام ساوى بينكما، ما لك فضل عليه، أنت مسلم ومسلم سوى ما في، أنت شان السلطان دعه اتركه يضرب أنفك كما ضربت أنفه. قال أوعدني إلى الليل، لما جاء الليل شرد تنصر والعياذ بالله، سار من الإيه شرد، سار نصرانية، تنصرت الأشراف من سبب لطمة، وبعد ذلك تندم يقولون هذول الإنجليز الله أعلم، يقولوا إنهم هو من نسخ الدعوة، ها الدعوة على أنهم من نسخ، أي ما يقولون إحنا عرب، الإنجليز دور الخلاف يقولون إحنا عرب من إيش، من نسخ جبهة بن الأيه الذي جاء وتنصر، إحنا جينا من نسخ الله أعلم. طيب. يقاد الشريف منهم بالوضيع. نعم. والكبير بالصغير. نعم. والعالم بالجاهل. إذا ضرب الكبير الصغير يقتل بالصغير، وهكذا. نعم. والرجل بالمرأة. وإذا كان المقتول شريفا أو عالما والقاتل وضيع جاهل، لا يقتل به غير قاتله. بس القاتل الذي يقتل الايه القاتل، على خلاف ما كان يفعله اهل الجاهلية، كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل، كانوا لا يرضون لانه هنا في ياء محذوفة، راضي ياء حذفت الياء، رضوا اتكت الألف حرف المد والياء وحذفت الياء. نعم. رضوا وفي بلاك بعضهم رضوا أن يكونوا مع القواعد، رضوا بالدم بعضهم. نعم. طيب. وقوله ويسعى بذمتهم أدناهم معناه أن واحدا من المسلمين إذا آمن كافرا حرم على عامة المسلمين دمه. إذا آمن إذا أمن أظن ما في شيء آمن آمن يعني أمن أو إذا أمن أو قال له لا تخف ما أحد يقتلك يجب علينا كلنا نقول من قدامت هذا المسلم أمنك ونحن مثله. نعم. وإن كان هذا المجير أدناهم. نعم. وإن كان هذا المجير ليس له مرتبة وليس له يعني مرتبة كبيرة في بين المسلمين. نعم. مثل أن يكون عبدا. ولو كان عبدا. شوف لو كان عبدا مسلم أجار كافرا على أنه كذا. وكذلك نقول نحن نتبعه لا نخذله. نعم. مثل أن يكون عبدا أو امرأة أو عسيفا تابعا أو عسيفا. عسيف إيش معنى عسيف؟ لا يعرف لا يعرف قرابته. جانا واحد من بلاد من برا وجلس معنا ما نعرف من فين. هذا يقول له هو عسيف يعني عسيف الذي يكون يخدم عندنا ما نعرف نسبه. نعم. أو نحو ذلك ولا تخفر ذمته. ما عندك عسيفا ما قال عندك عسيفا نسبه. طيب يقول مجهول هوية يعني هي مجهول هوية يعني. نعم. وقوله ويجير عليهم أقصاهم معناه أن بعض المسلمين وإن كان قاسيا الدار عن بلاد الكفر إذا عقد للكافر عقد الأمان لم يكن لأحد منهم نقضه وإن كان أقرب دارا من المعقود له. وفي بعض الروايات يرد مشدهم على مضعفهم. مشدهم يعني أقواهم. يرد مشد على إيه؟ على مضعفهم. نعم. يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم. الذي يقول أسرى السري وهو المشي بالليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ولذلك يقول والله أنا البارح سريت من جرول إلى المعابد. المشي بالليل يسمى إيه؟ سرى. فالمشد القوي والمضعف من كانت دوابه ضعفا. كان ايه؟ من كانت دوابه ضعفا. يعني كناية الغني والفقير. الغني والايه؟ الفقير. نعم. وجاء في بعض الحديث المضعف أمير الرفقة يريد أن الناس يسيرون بسير الضعيف لا يتقدمون. سيروا بسير كما جاء الحديث سيروا بسير ضعفائكم. سيروا بسير إيه؟ ضعفائكم. إذا كان الناس في الحج جاءوا من بلاد واحدة وجاءوا فوق إيه؟ فوق حمير أو فوق دواب وكان واحد منهم حماره ضعف عن المشي لازم نحن نمشي مثل الضعيف عشان لا نتركه. نعم. أن الناس يسيرون بسير الضعيف لا يتقدمونه فيتخلف عنهم ويبقى بمضيعة. ويبقى بمضيعة يعني لا يضيع ولا يأتيه أحد يؤذيه. لا بد نمشي معه نسير بسير ضعفائه. والمتسري الذي يخرج في السرية معناه أن يخرج الجيش فينيق بقرب دار العدو ثم تنفصل منهم سرية فيغنموا يردون ما غنموه على الجيش الذي هم ردع لهم كلهم. نعم. لا ينفردون به يدخلون في الغنيمة. يدخلون في إيه؟ في الغنيمة. لأن الجيش كان يحفظهم لأن الجيش كان إيه؟ كان حافظ لهم حارس. بل يكونون جميعا شركاء فيه وهو معنى قوله فيه يعني فيما غنموه نعم. وهو معنى قوله ويرد عليهم أقصاهم فأما من أقام ببلدة ولم يخرج معهم فلا شركة له فيه. وفيه دليل على أنه لا يقتل المسلم بالكافر سواء كان الكافر ذميا له عهد مؤبد أو مستأمن وعهده إلى مدة. وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. يعني الشيخ جزاه الله خير عرفنا عرفنا بين مؤمن بين, بين, بين كافر مستأمن وبين كافر إيه وعاهد. جزاه الله خير. المستأمن وهو من أخذ الأمانة مطلقا مدة حياتي مدة حياتي. أنت يا شيخ لا تخاف، أنت مؤمن عندنا ما حد يقتله، نعم ما دمت حيا. والمعاهد الذي أخذ له العهد مدة وعاهد إلى مدة، نعم. وهو قول عمر عثمان وعلي وزيد وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، نعم. وبه قال عطاء عكرمة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن المسلم يقتل بالذمي وهو قول الشعبي والنخعي. وإليه ذهب أصحاب الرأي وتأولوا قوله لا يقتل مؤمن بكافر أي بكافر حربي، يعني ليس المستأمن، جعل المستأمن قال إيه جعل المسلم الذي الذي أعطي الأمان كالمسلم حكمه كالمسلم، نعم. أي بكافر حربي بدليل أنه عطف عليه ولا ذو عهد في عهده، وذو العهد يقتل بذي العهد إنما لا يقتل بالحرب. وقالوا تقدير الكلام لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر. واحتجوا بحديث منقطع وهو ما روي عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أحق من أوفى بذمته. فرفع ذلك نائب فاعل، يعني هذا القتل وهذه القصة رفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول أنا أولى بإيه؟ أحق من أوفى بذمته. أحق من أوفى، فأخذوا على أن الرسول يعني أمر بالقصاص له، ربما أنهم قبلوا الدين، فالمسألة خلافية، هل المستأمن لو قتل مسلم مستأمنا فيه خلافه؟ بعض العلماء المتقدمون كالشافعي ومالك وهذول قالوا على أنه لا يقتل مسلم. مسلمون لا يقتل مسلمون بكافر. وهنا أخذ بعد حديث الثاني الأحناف قالوا على أنه إذا كان المسلم معاهد فحكم حكم الإيه حكم المؤمن، نعم يقتل به. أمر به فقتل. شوف. فأمر به الرسول فقتل. من الذي قتل؟ القاتل المؤمن الذي قتل الإيه المعاهد. فيقال لهم قولوا لا يقتل مؤمن بكافر كلام تام مستقل بنفسه. دعينا القول الأول، يردون على من يقولون يقصوا، نعم. فلا وجه لضمه إلى ما بعده وإبطال حكم ظاهره، نعم. مسألة خلافية بينهم، نعم. طيب. وقد روينا عن صحيفة علي لا يقتل مؤمن بكافر من غير الذكر ذي العهد، فهو عام في حق جميع الكفار أن لا يقتل به مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فكان الذمي والمستأمن والحرب فيه سواء، فيه بالكافر سواء، نعم. هذا القول الذي قال على أنه لا يقتل، نعم. وقوله ولا ذو عهد في عهده أراد به أن ذا العهد لا يجوز قتله ابتداء ما دام في العهد. وفي ذكر المعاهد أنه لا يقتل ابتداء فائدة، نوفي لهم إلى أن تتم إيه مدتهم، نعم. وفي ذكر المعاهد أنه لا يقتل ابتداء فائدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسقط القواد عن المسلم إذا قتل الكافر أوجب ذلك توهين حرمة دماء الكفار، فلم يؤمن من وقوع شبهة لبعض السامعين في حرمة دمائهم وإقدام المسرع من المسلمين إلى قتلهم. يعني أصبح يعني ليس لهم قيمة الكافر، ليس مدام هو كافر ليس له قيمة، ليس له قيمة، لا يقاد منه للمسلم، يعني بخلاف زماننا دحين الآن، إذا دول المسلمين عفوا فلسطين مساكين الله ينظر لهم إن شاء الله. نعم، إذا قتل يهودي واحد جاءوا وأخرجوهم وضربوهم وقتلوهم في يهودي واحد، وإذا قتل عشرات من الفلسطينيين لا يبالى به. نسأل الله أن المسلمين رقدوا وضعفوا، نسأل الله أن يجمعهم ويقوم حظهم وينصرهم. دحين 40 سنة دولوا الفلسطينيين، ما ندري الله على هم ما بيقولوا شعائر الله، ما بيقولوا شعائر الله. الله أعلم. نعم طيب. فأعاد القول في حظر دمائهم دفعا لشبهة وقطعا لتأويل المتأول، والله أعلم. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في أحكام الإقرار. فصل في أحكام الإقرار. وهو لغة الإثبات. الإقرار هو الإثبات. يا شيخ، هذا يقول لو عندك 100 ريال أنت تثبت أو لا؟ فإذا قال نعم له عندي 100 ريال، هذا هو الإقرار، هذا هو الإيه؟ الإقرار الإثبات. نعم. وشرعا إخبار بحق على المقر، وخرجت الشهادة